بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأت القصة. عندما أفتى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بقتل جميع الأمريكان وبدون أن يفرق بين الحربيين وبين المدنيين، فلا تشاور أحدا في قتل الأمريكان، امضي على بركة الله. وازدادت مأساتها. عندما أثنى أسامة بن لادن على أولئك الشباب الذين فجروا في مدينة الرياض، حيث وصفهم بأنهم رفعوا رأس الأمة عاليا، بل قد صرح زعيم تنظيم القاعدة بأنه هو الذي حرضهم وهم الذين استجابوا. حرضنا الأمة لإخراج هذا العدو المحتل الغاصب من أرض الحرمين، فاستجاب من استجاب من الشباب، وكان منهم هؤلاء الشباب. فنحن ننظر إلى هؤلاء الشباب كأبطال عظام، فنحن حرضنا وهم استجابوا، فنرجو الله أن يتقبله. وبدأت الفتنة تشتعل. عندما صرح زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بأن النصر في الحجاز ونجد سينسي أمريكا أهوال بيروت وفيتنام. النصر القادم بإذن الله في الحجاز ونجد، سينسي أمريكا أهوال فيتنام وأهوال بيروت وغيرها. ثم جاءت النتيجة المؤلمة. مؤلمة. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. خلفت هذه التفجيرات عددا من الأنفس المعصومة، ما هو ذنبهم؟ وبأي جريرة قتلوا؟ وأين نحن من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا تقتلوا أصحاب الصوامع. وقف مع تنظيم القاعدة والتفجيرات. نظرة شرعية مع الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة الطيبة، أسأله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كلمات ووقفات مع إخواني في الله في هذه المآسي وهذه المصائب التي نزلت على بلاد المسلمين. وفي الحقيقة كنت أؤخر هذا الأمر منذ زمن طويل، ولكني رأيت أن الأمر قد تفاقم وأن المشكلة قد ازدادت وأن الفتنة قد اتسعت عياذا بالله تعالى، فأحببت أن أتكلم بهذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يكون الحق فيها، وأحب أن أسميها بوقفات مع تنظيم القاعدة والتفجيرات. وهذه الكلمات أحبابي في الله هي عبارة عن نصيحة وكلمات مشفقة رحيمة على أولئك الشباب الذين دخلوا في هذا السرداب المظلم وهذا الطريق الموحش والتي ارتكبت فيه أمور عظيمة من سفك للدماء وتقطيع للأشلاء وتهديم للبيوت عياذا بالله تعالى بحجة الجهاد أو الجهاد في سبيل الله. أحبابي في الله، منذ فترة ونحن قد استمعنا للمؤسس الأول لتنظيم القاعدة حيث تكلم مرارا وأصبح يدعو الشباب في هذه الجزيرة العربية بوجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا سمع هذه الكلمات، وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة كنت أتوقع أن تأتي المرحلة الثانية بعد هذه الكلمة، وهذه المرحلة هي قتل اليهود والنصارى في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا في تلك التفجيرات الظالمة الآثمة. ثم حصلت المرحلة الثالثة أو انتقلوا إلى المرحلة الثالثة، وهي قتل المسلمين تترسا مع اليهود والنصارى في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعدها المرحلة الرابعة، وهي قتل المسلمين منفردين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كما حدث هذا في حادثة الوشم المعروفة والمشهورة عند الأخوان من تفجير مبنى إدارة المرور وبعض الإدارات الأخرى. وأنا أقول أحبابي في الله، لا أدري هل ستأتي المرحلة الرابعة أو الخامسة عياذا بالله تعالى، وهي مرحلة الاغتيالات المنظمة والتصفيات الفردية عياذا بالله تعالى. طبعا أنا أتكلم أحبابي في الله بهذا الكلام لأن كل هذه الأمور قد حدثت في بعض البلاد الإسلامية، حيث قامت بعض الجماعات المنظمة كجماعة مثلا الجهاد المصرية والجماعة الإسلامية في يوم من الأيام وقبل عدة سنوات بعمل نفس هذه الخطوات، فبدأت مثلا في المرحلة الأولى بقتل السياح الأجانب والأوروبيين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قتل بعض أفراد أمن الدولة المصرية مع السياح والأوروبيين، ثم انتقلوا إلى المرحلة الثالثة وهي قتل رجال الأمن وبعض القيادات العسكرية في وزارة الداخلية المصرية، ثم انتقلوا إلى مرحلة متقدمة وهي محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري وبعض المسؤولين في النظام المصري وفي البرلمان المصري. ثم بعد هذه السنين وهذه المآسي وهذه الدماء تراجعت هذه الجماعات الإسلامية، واتضح لهم أنهم كانوا على خطأ وعلى خلل في المنهج وفي فهم أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته العطرة. طبعا أنا سأتكلم وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجنبنا الزلل والخطأ وأن يجعلنا من أهل السنة يدورون حيث دارت هذه السنة العظيمة. قبل أن أتكلم أحيل بعض الإخوة إلى بعض الكتب والمراجع لمن أراد التفصيل ولمن أراد أن يقرأ تجربة أناس مروا بهذه الأحداث ثم عادوا وألفوا بعض المؤلفات التي توضح عودتهم وما كانوا فيه من الأخطاء، فعليهم مثلا بكتاب كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد، وعليهم بكتاب أيضا تفجيرات الرياض الأحكام والآثار لمجموعة من المؤلفين، وكتاب حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين، وعليهم بكتاب تفجيرات القاعدة الأخطاء والأخطار. أقول أحبابي في الله، تأتي هذه التفجيرات التي رأيناها والمتتابعة والتي بدأت في كينيا وتنزانيا وذلك في شهر أغسطس عام 98، ثم جاء بعد ذلك تفجير برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في سبتمبر سنة 2001، ثم جاء بعد ذلك تفجيرات بالي في إندونيسيا المسلمة في شهر أكتوبر لعام 2002، ثم التفجيرات التي وقعت أول الأمر في مدينة الرياض ثم تبعتها الدار البيضاء في شهر مايو لعام 2003. هذه التفجيرات توضح لنا الرؤية والمنهجية التي ينطلق منها تنظيم القاعدة، والذي يتصور بهذه الرؤية أنه يمكن الخروج من المأزق الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم، وذلك أن أمراء القاعدة وأقصد بهم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري الذي يعد المؤثر الأول لهذا التنظيم إن لم يكن هو الأول الفعلي لهذا التوجيه، أقول سلك أمراء تنظيم القاعدة منهج التفجيرات، وذلك في إطار توضيح وترجمة للفتوى الشهيرة التي صرح بها أسامة بن لادن والتي كانت تأمر وتقضي بقتل المدنيين الأمريكان في أي مكان في العالم، والذي تشكل على أساسه ما عرف بعد ذلك بالجبهة العالمية لقتال الصليبيين واليهود والأمريكان. ولقد ظن أمراء تنظيم القاعدة أنهم بتلك الجبهة وهذه المواجهة وعبر هذه المنهجية يحاولون أن يخرجوا هذه الأمة من أزمتها، ويحاول كذلك أن يخرجوها من العثرة ويجبروا أعداءها على تركها وشأنها. ثم جاءت الأحداث وتوالت ليكتشف الجميع ويظهر للجميع الأمور التي كان الناس غافلين عنها، عن خطورة وخطأ هذه الاستراتيجية وهذه المنهجية، حيث أن الأمة قد ظل وضعها كما هي، بل تعاظمت أزمتها، حيث الأعداء من النصارى ومن اليهود ومن الصليبيين ومن العلمانيين قد تكالبوا عليها واجتمعوا، وما زالت الأخطار محدقة بأقطارها، وقام النصارى بالتهام ما التهموا من بعض الدول الإسلامية. أقول أحبابي في الله، عندما أعلن أسامة بن لادن عن قيام الجبهة العالمية لقتال الصليبيين واليهود والأمريكان، وهذا بالتحديد في صيف عام 1998، كتكتل يجمع بجوار تنظيم القاعدة بعض التنظيمات والجيوب الجهادية الأخرى كجماعة الجهاد المصرية وبعض الفلول والجيوب من جماعة أو من الجماعات المسلحة الجزائرية، حينما أعلن هذا التنظيم ثارت أسئلة كثيرة في نفوس الكثير من المحبين للإسلام والخائفين على الإسلام والمسلمين، وكان من بين هذه الأسئلة الآتي: هل يدرك أمراء تلك الجبهة الاختلال الفادح في موازين القوى بين الأمة الإسلامية وبين المعسكر الغربي برئاسة أمريكا؟ وهل من المصلحة إثارة حرب على أساس ديني والأمة الإسلامية ممزقة وفي حالة تشرذم وتخلف وضعف؟ وهل من الحكمة تبني منهجية الصراع من تنظيم القاعدة مع كل العالم وفي وقت واحد؟ هل من الحكمة أن تعلن القاعدة وتعلن هذه الجبهة العالمية لقتال الصليبيين واليهود، تعلن الحرب مع كل العالم وفي وقت واحد؟ وألم يكن من الأولى ومن الأجدر الاهتمام ببناء دولة أفغانستان المسلمة في ظل هذه الفرصة التاريخية السانحة والتي حصلت في ذلك الوقت عند قيام حكومة طالبان وسيطرتها على أكثر من 95% من أراضي أفغانستان؟ وهل يكون من الحكمة والمصلحة أن نقوم بتحييد الأعداء ومحاولة احتوائهم بدلا من أن نفتح جبهات كثيرة مع كل العالم؟ وليس هناك ترتيب لأولويات المواجهة في ظل ضعف الأمة وضخامة التحديات؟ ثم السؤال المهم، ألا يوجد في الشريعة الإسلامية وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل أخرى يمكن أن تكون أكثر صلاحية أو يمكن استغلالها أكثر من أسلوب التفجيرات وأسلوب القتال في ظل هذه العولمة الأمنية العالمية ضد الإسلام والمسلمين كما نرى الآن؟ هذه الأسئلة أحبابي في الله وغيرها كثير جدا ثارت وما زالت توجد في نفوس المحبين بعد كل عملية من عمليات تنظيم القاعدة. والذي يعرف أقطاب وأمراء تنظيم القاعدة ومنهج تفكيرهم كيف يفكروا سيجد أن الإجابة سهلة جدا، حيث أنهم أي تنظيم القاعدة يدركون أن المأزق الذي تعيشه الأمة اليوم لا يمكن أن يذهب إلا من طريق أو عن طريق الصدام والمواجهة المسلحة والتفجيرات. وهذا أقول خلاف للهدي النبوي الذي سوف نراه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أقول أحبابي في الله، لقد مارس تنظيم القاعدة منهجا غير مرغوب فيه، بل لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفن أو هذا المنهج الذي انتهجه تنظيم القاعدة بأمرائه وأقطابه هو فن ومنهج تكفير الأعداء في وقت واحد وهم في حالة من الضعف، أعني تنظيم القاعدة. وكي نستشعر ونتعرف على مدى التوحد بين دول العالم الذي صنعه تنظيم القاعدة ضده والذي أثر عليه وأثر على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لبعدهم عن كتاب الله ولبعدهم عن السنة وعن الهدي النبوي، نحاول أن نشير إلى بعض القائمة أو قائمة الدول التي أدخلها تنظيم القاعدة في الصراع ضده، سواء كان بطريق مباشر أو بغير مباشر. أولا الولايات المتحدة الأمريكية وهي قوة عظمى نووية، الصليبيون، وسيدخل تحت هذا المسمى كل العالم النصراني بأوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، ثم فرنسا، وذلك على خلفية تحركات بعض الخلايا النشطة التابعة لتنظيم القاعدة وضرب ناقلة البترول الفرنسية قرب السواحل اليمنية. كينيا وتنزانيا دخلت في المواجهة، وذلك على خلفية تفجير السفارتين الأمريكيتين في هاتين الدولتين. دولة أستراليا وذلك على خلفية قتل رعاياها في تفجير بالي في دولة أندونيسيا المسلمة. دولة الفلبين على خلفية الدعم المقدم لجماعة أبو سياف في جزيرة مورو، والتي تميزت، العجيب أن هذه الجماعة تميزت بأسلوب خطف السياح وتهديدهم، وهذا الأسلوب نفذ في كثير من الدول ولم ينجح. إضافة من قائمة الدول التي وجهت أو كانت في المواجهة ضد تنظيم القاعدة مجموعة الدول العربية والإسلامية والتي كانت مسرحا لعمليات القاعدة، مثل السعودية واليمن والكويت والجزائر والمغرب وأندونيسيا وباكستان وطاجكستان. طبعا هذه بعض ملامح قائمة الأعداء. ننظر الآن أحبابي في الله إلى السياسة النبوية الراشدة وكيف كان يقوم عليه الصلاة والسلام بدوره عليه الصلاة والسلام حينما قامت له تلك الدولة الفتية الناشئة في المدينة النبوية. أقول أحبابي في الله، إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك لنا ميراثا ثريا على النقيض تماما من المنهجية التي يسير عليها تنظيم القاعدة، وهو منهج أو فن تكفير الأعداء وتجبيه الأعداء، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك لنا مثالا حيا رائعا لكيفية إدارة الصراع وكيفية تحييد الخصوم، وكذلك كيفية بناء الدولة المسلمة الفتية بدون إقحامها في المغامرات التي هي أشبه بالكارثة المؤكدة. فقد كان حال دولة الإسلام التي قامت في المدينة المنورة عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم إليها مشابها تماما لحال دولة أفغانستان عند قيام دولة طالبان على الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دولته كانت لا تتعدى حدود المدينة المنورة، والوضع في داخلها وحولها وبعيدا عنها أي في الجزيرة يموج بأعداء كثر متربصين يمكن أن نشير إليهم ببعض الاختصار. أولا أعداء الداخل الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت هذه الدولة الفتية، أولا اليهود، حيث كان يسكن المدينة المنورة ثلاثة بطون من اليهود، هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. طبعا قد أكلهم الحسد لظهور هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من غيرهم، ووصف الله حالهم في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. كذلك من أعداء الداخل أحبابي في الله المنافقين بزعيمهم عبد الله بن أبي سلول ومن يتعصب له، حيث هذا المنافق قد أكله الغيظ والحقد على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى المدينة وأهلها كانوا يعدون العدة لتتويجه ملكا عليها، وحتى بعد أن أسلم ظل يمثل رأس النفاق والإلحاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طبعا هذا أو هذه الجبهة هي الجبهة أو جبهة الأعداء في داخل المدينة النبوية. أما الأعداء في داخل الجزيرة العربية فتأتي في المقدمة قريش، وهي على رأس هؤلاء المتربصين بتلك الدولة الناشئة، ثم يأتي الأعداء على الساحة الدولية، حيث كانت الساحة الدولية في ذلك الوقت تشهد صراع محتدم وقوي بين إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم. أقول أحبابي في الله، هذه هي خريطة الأعداء التي كانت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الواضح أن هذه الدولة الإسلامية الوليدة كانت فيها أشبه بجزيرة وسط بحر من الأعداء المتلاطم. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم أحبابي، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ هل حينما قامت للرسول عليه الصلاة والسلام دولة فتية ناشئة في المدينة على الفور أعلن عليه الصلاة والسلام الجهاد على اليهود والصليبيين والروم والمشركين وقريش وحلفائها؟ هل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الجبهة الداخلية في المدينة المنورة في حالة اعتراك وفي حالة حروب داخلية طاحنة، وانطلق مباشرة عليه الصلاة والسلام نحو قريش وحاربها؟ هل فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ هل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سرية من السرايا إلى عاصمة فارس أو عاصمة الروم ويسقط بناية أو بنايتين ليثور هذا المارد الرومي أو هذا المارد الفارسي على هذه الدولة الفتية؟ هل تم هذا أحبابي في الله؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد منهجية تحديد الخصم وتحييد الباقين، حدد الخصم الذي يريد أن يستعد له ويهيئ له وحيد الباقين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام مبادرا لأي من هؤلاء الأعداء بقتال أبدا، لأنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يهيئ الظروف المواتية لبناء دولة قوية. ومن هنا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم تعتمد على المبادئ بالخير والحفاظ على العهد واحتواء الخصوم، انطلاقا من قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لقد بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم البداية الصحيحة حيث أنه يوحى من عند ربه صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما سارع صلى الله عليه وسلم إلى تأمين الجبهة الداخلية، فلم يفجر قتالا مع اليهود في المدينة، ولكنه عقد معهم معاهدة تنظيم العلاقة بينه وبينهم فيما عرف بصحيفة المدينة، والتي بمقتضاها كما جاء في أحد بنودها ما يأتي: وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، انتهى. أما المنافقون فماذا فعل معهم صلى الله عليه وسلم؟ فرغم إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى اقتراح من اقترح من الصحابة رضوان الله عليه بأن يقتلهم، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: نحسن إليهم ما أحسنوا إلينا. حاول أن يوحد الكتلة الداخلية. أما القبائل المحيطة في المدينة ماذا فعل معهم صلى الله عليه وسلم؟ قد عقد الرسول عليه الصلاة والسلام بعض العقود والمعاهدات معهم وهم كفار مشركين، ليأمن هذه الدولة ويقويها حتى تقف قوية فتية. فقد وادع صلى الله عليه وسلم بني ضمرة، ونصت هذه الموادعة والمعاهدة على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزونه ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عليه عدوا. وكذلك عقد ميثاقا شبيها صلى الله عليه وسلم مع بني مدلج، حتى مع العدو الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قريش، لم يبدأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبدأهم بقتال، ولم يقصدهم في ديارهم، ولم يفجرهم، ولم يغير عليهم صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال على عدم قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بغزو قريش حتى انتهاء غزوة الأحزاب. عندها قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. أما على الجبهة الدولية فلم يستهدف الرسول صلى الله عليه وسلم أي من الدولتين العظمتين، سواء كانت الروم أو فارس، بل إن جيوش الإسلام لم تنطلق صوب الشام إلا في رجب سنة 9 من الهجرة، فيما عرف بعد ذلك في السيرة بغزوة تبوك، والتي أصلا لم تشهد قتالا بين الطرفين، والتي سبقتها مناوشات بين المسلمين والروم في مؤتة. أما فارس فلم تتوجه الجيوش الإسلامية إليها إلا في عهد خلفائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله. هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين صنيع القاعدة؟ وماذا فعل تنظيم القاعدة؟ هل سار على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد اختار تنظيم القاعدة فنا ومنهجية وسياسة تجميع الأعداء، وفرضت باختيارها هذا على دولة أفغانستان المسلمة مواجهات وضغوط كانت في غنى عنها. ولك أن تتصور المأزق الذي يمكن أن تجد دولة نفسها في مواجهته عندما تأتيها السهام من كل حدب وصوب، وقبل أصلا أن تحسم المعركة الداخلية مع النظام والتحالف المنافق العميل، وهو ما عرف بالتحالف الشمالي والذي كان يملك 5% من أراضي أفغانستان المسلم. ولك كذلك أخي في الله أن تتصور حجم المشاكل التي يمكن أن تواجه هذه الدولة الوليدة عندما تجد نفسها في مواجهة أمريكا كقوة نووية عظمى منفردة، وروسيا الاتحادية كقوة نووية عظمى، والهند كقوة آسيوية كبرى، وحكومات كطاجكستان وإيران وأوروبا واليهود، بالإضافة إلى تفسخ وتدهور علاقات هذه الدولة الناشئة مع الأصدقاء في باكستان والسعودية والأمارات. أخي الحبيب، لك أن تتصور كل هذا كي تعرف حجم المأساة وحجم المأزق الذي فرضه تنظيم القاعدة على دولة طالبان المسلمة. طبعا يعد أسلوب التفجيرات هو الأسلوب الأفضل لدى تنظيم القاعدة منذ الإعلان عن تشكيل الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين، ومنذ الإعلان عن فتوى قتل الأمريكان في كل مكان وفي كل زمان من قبل أسامة بن لادن. والذي ينظر في وقائع ونتائج هذه التفجيرات التي شملت أقطار عدة مثل كينيا وتنزانيا وأندونيسيا وأمريكا وباكستان واليمن والسعودية والمغرب، سيجد أننا أمام تفجيرات ليست موجهة إلى مستعمر غاشم أو محتل آثم أو أنها حادثة حال اشتعال حرب طرفها بين دول مواجهة أو دول مستعمرة، إنما هذه التفجيرات التي نراها باتت تحدث في أقطار إسلامية وبعض بلدان ليست طرفا في أي مواجهة مباشرة مع تنظيم القاعدة أو مع الإسلاميين، وأصبحت هذه التفجيرات تستهدف مواقع يختلط فيها أناس من مختلف الديانات والجنسيات، ومن ثم صار أكثر ضحاياها من المسلمين أو من غيرهم ممن لا يجوز قتلهم ابتداء. والذي يتأمل وينظر في ديانة وجنسيات الضحايا سينتهي إلى صدق تلك النتيجة دون عناء كبير. ولو أخذنا على سبيل المثال بعض التفجيرات التي نسبت إلى تنظيم القاعدة في بعض الدول الإسلامية، لوجدنا أن أغلب الضحايا كانوا من المسلمين أو من جنسيات أخرى غير مستهدفة كالأمريكان مثلا. فمثلا تفجيرات ملهى ليلي في جزيرة بالي الأندونيسية، عدد القتلى 202 قتيل، 75% من القتلى هم أستراليين وسويسريين وبريطاني واحد والبقية أندونيسيين. المصابين 309 مصاب، 5 سويسريين 6 بلجيكيين 18 بريطاني والباقي من الأستراليين والأندونيسيين، إذن لا يوجد أمريكي. تفجيرات 3 مجمعات سكنية في شرق مدينة الرياض في السعودية، 34 قتيل، منهم 9 أمريكان 3 بريطانيين 6 أردنيين من بينهم طفلان لبنانيان، و16 سعودي منهم طبعا 9 الذين نفذوا التفجيرات الثلاثة. أما المصابين فهم 194 مصاب، منهم 16 أمريكي فقط والباقي من السعوديين والجنسيات الأخرى. تفجيرات مثلا الدار البيضاء 42 قتيل، 3 أسبانيين من القتلى و2 فرنسيين و1 إيطالي. أما المصابين فأكثر من 100 مصاب، منهم 13 أسباني وواحد إيطالي والباقي من المغاربة المسلمين. إذن المسألة خطيرة يا إخوان، حتى المعدل للحسابات الدنيوية فهو فاشل. ننظر إلى تفجيرات فندق ماريوت الأمريكي في مدينة جاكرتا بأندونيسيا، عدد القتلى 14 قتيل، واحد هولندي والباقي من الأندونيسيين. أما المصابين ف 152 مصاب، 2 فقط من الأمريكان، و4 من سنغافورة، و12 أسترالي، و2 نيوزيلنديين والباقي من الأندونيسيين المسلمين. إذن حتى في قاعدة المصالح والمفاسد فإن هذا لا يجوز، إذ أن أغلب القتلى في هذه التفجيرات والمصابين هم من المسلمين أو من الجنسيات الغير مستهدفة. والذي يدندن دائما تنظيم القاعدة أنهم يريد أن يقتل الأمريكان والتخلص من هؤلاء الحربيين. ثم بعد ذلك تأتي تفجيرات الرياض لنتحدث عنها على وجه التفصيل نوعا ما. طبعا وقائع التفجيرات أخواني في الله والتي يريد أن يتكلم فيها لابد أن ينطلق من القاعدة الأصولية الشهيرة التي تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وعلى الرغم من أن السنوات القليلة ما بين 96 إلى 2003 قد شهدت العديد من حوادث التفجيرات وحوادث إطلاق النار والقتل على بعض الرعايا والجنود الغربيين عامة والأمريكيين خاصة، إلا أنها كانت حوادث محدودة لم تصل إلى مستوى التفجيرات الأخيرة التي حصلت في مدينة الرياض. والذي يلفت للنظر أحبابي في الله أن هذه التفجيرات سبقتها عدة مؤشرات تنبئ بحدوثها. تمثلت تلك المؤشرات في الانفجار الذي وقع في أحد منازل الرياض في 18 مارس 2003 وأدى إلى مقتل أحد الأفراد وضبط كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات. كان هذا الفرد يحاول أن يقوم بعمل نوع من أنواع التفجيرات ولكنها انفجرت في داخل بيته، مما دفع السلطات الأمريكية إلى إصدار تحذير في أول شهر مايو ل2003 إلى الرعاية الأمريكان في السعودية من احتمال حدوث عمليات إرهابية وشيكة. بعد ذلك حدث الاشتباكات في حي إشبيلية بشرق الرياض وذلك في 6 مايو 2003 والتي كشفت عن كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي دعت السلطات السعودية إلى إصدار قائمة ملاحقة وضبط كانت تتكون من 19 فرد منهم 17 سعودي وكويتي واحد ويمني واحد. وفي ليلة الثلاثاء أو في يوم 12 لشهر مايو عام 2003 حدثت تفجيرات الرياض الثلاثة مستهدفة 3 تجمعات سكنية. الموقع الأول أو موقع الانفجار الأول استهدف المجمع الإداري السكني لشركة فينيل الأمريكية التي يدرب اختصاصيون منها أفراد الحرس الوطني السعودي. موقع الانفجار الثاني استهدف مجمع الحمراء السكني والذي كان يسكنه بعض الأمريكيين وبعض الغربيين في هذا المجمع. أما الموقع الثالث للانفجار فقد استهدف شركة للحرس الوطني توظف خبراء أجانب في حي النهضة. وقبل أن ينقشع هذا الغبار وهذا الدخان عن هذا الإجرام كانت أصابع الاتهام تشير إلى القاعدة، وربما كان ذلك لأسلوب التنفيذ الذي سبق أن مارسته القاعدة، وربما كذلك بناء على بعض الخلفيات والمعلومات حول منفذيها الذين كان عدد منهم في ضمن القائمة 19 المطلوبين. طبعا الذي يهمنا أحبابي في الله في هذا الأمر هو ضحايا مثل هذه العمليات وبذات الدرجة الأسباب لمثل هذه التفجيرات، وما الأخطاء التي نتج منها هذا العمل الإجرامي. أما إذا أردنا أحبابي في الله أن نختزل عبارة مختصرة لهذه الجريمة وهي التفجيرات في مدينة الرياض، نستطيع أن نقول إن هذه التفجيرات تمثل الهدف الخطأ في التوقيت الخطر جدا. أما كونها تمثل هدفا خطأ فلأن المملكة العربية السعودية لا ينبغي يا إخوان أن تكون مستهدفة بمثل هذه التفجيرات، وأما كونها حدثت في الوقت الخطير والحساس فلأن هذه التفجيرات ما كان لها أن تتم في هذا التوقيت، وخاصة في ظل الأوضاع السائدة والمضطربة دوليا وإقليميا ومحليا، حيث أن الأخطار محدقة بالإسلام وأهله من كل حدب وصوب. لقد أتت تفجيرات الرياض في توقيت خاطئ دوليا وإقليميا وسعوديا، مما أدى إلى تعظيم المفاسد المترتبة عليها. فالذي ينظر إلى تلك التفجيرات التي طالت مدينة الرياض سوف يجد أنها انطوت على جملة من الأخطاء تتعلق بالاختيار والجدوى والمشروعية، ويمكن أن نبين ذلك في التالي. استهدفت تلك التفجيرات بلدا إسلاميا يضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق من خلال المحاكم الشرعية ومن خلال مراعاة الآداب الإسلامية العامة، وكذلك القيام على رعاة الحجيج وأماكن الحج فيما لا يمكن إنكاره من أي أحد. والسؤال الآن، على أي شيء يستند من قام بالتفجيرات والحال كذلك؟ إن الشرعية الإسلامية للحكم السعودي لا ينبغي أن يشكك فيه إخواني في الله في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية، وإن كان يوجد بعض الأخطاء لكن هذه الأخطاء لا تعالج بالتفجيرات ولا يعالج بالقتل ولا يعالج بانتهاك الأعراض وانتهاك الحرمات، إنما هناك قنوات شرعية وهو النصح والصبر على ولاة الأمر. هذا الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة المشهورة حينما قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأكل مالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول أحبابي في الله، إن اختيار مدينة الرياض كهدف لتلك التفجيرات الآثمة إن بنى على خطأ في التقييم لمدى شرعية الحكم في السعودية من قبل هؤلاء الشباب. وربما يعتمد البعض أن وجود قوات أمريكية في بعض القواعد في المملكة العربية السعودية هو سبب كافي للحكم على النظام السعودي أو الحكم السعودي بالمروق من الإسلام، طبعا بدعوى مولاة الكفار من الأمريكان. وهذا اعتقاد غير صحيح لأمرين: الأمر الأول أمر واقعي، والأمر الثاني هو أمر شرعي. أما الأمر الواقعي فهو يتعلق بظروف استدعاء هذه القوات، لماذا جاءت هذه القوات؟ فالجميع يسلم ويعلم أن الاستعانة بالقوات الأمريكية كان في حرب تحرير الكويت، وذلك بعد احتلال العراق لها عام 1990، والتي كانت نتيجة لمغامرة صدام حسين. هذه المغامرة التي يمكن أو كان يمكن أن تصل، إذا استمر ترك هذا الرجل البعثي، أن تصل إلى السعودية، وهو كان يأمل في السيطرة عليها، وهو ما كان سيترتب عليه، لاحظوا، كان سيترتب عليه قيام دولة بعثية كبرى في هذه المنطقة على حساب الحكم بالشريعة الإسلامية في السعودية يا إخوان. وكان مفهوم أنه لا يستطيع الوقوف في وجه صدام حسين في مغامرته تلك أي قطر من الأقطار الإسلامية في تلك الأيام حينما بدأ الغزو البعثي على دولة الكويت. هذا الأمر الواقعي. أما الأمر الشرعي فهو يتعلق بجواز استعانة أو تحالف الحاكم المسلم مع أهل الكتاب أو غيرهم على الدفاع عن ديار الإسلام إن تطلبت مصلحة الإسلام ذلك، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم حينما تعاهد مع يهود المدينة على الدفاع عنها ضد أي معتدي يقصد هذه المدينة المباركة. ولا نشك هو أن لو أن حزب البعث هيمن على الكويت والسعودية والخليج كلنا نقول أنه لا يحقق أي مصلحة للإسلام والمسلمين، فكان هذا الأمر اضطرارا، وقد قال به كبار العلماء الذين منهم من ذهب إلى ربه أسأل الله عز وجل أن يغمسهم في أنهار الجنة، وقد قال بهذا سماحة الإمام عبد العزيز بن باز وغيره رحمة الله عليه. أقول أحبابي في الله، لقد أدت تفجيرات الرياض، وأنا أريد من الإخوة الأفاضل المستمعين أن يركزوا إلى هذه الجزئية، أقول أدت تفجيرات الرياض إلى سقوط عدد من الضحايا يبلغ عددهم 34 قتيل، هذا في بداية التفجيرات، أقول 34 قتيل في مدينة الرياض. لاحظ، منهم 9 من الأمريكان، 34 قتيل، 9 من الأمريكان، 3 من البريطانيين، 7 من المواطنين السعوديين، 6 من الأردنيين، ومنهم طفلين شقيقين عمر الأول 8 سنوات والثاني 4 سنوات وأب وابنته، إضافة إلى 2 من اللبنانيين، بالإضافة إلى 9 سعوديين من منفذي العملية. أما الذين أصيبوا فبلغ عددهم 194 مصاب، من بينهم 16 أمريكي، لاحظ 194 مصاب من بينهم 16 أمريكي. وعندما نتأمل أحبابي في الله هذه الأرقام سنجد أن الأغلبية الساحقة من الضحايا القتلى والمصابين هم من المسلمين ومن الجنسيات غير المستهدفة كاللبنانيين الأردنيين البريطانيين. هذه المسألة توضح لنا قضية، وهي أن نسبة الضحايا من الأمريكان والبريطانيين تبلغ حوالي ثلث الضحايا، أما نسبة المصابين من الأمريكان يقدر 8% فقط من جملة المصابين. وهذا يعني، لاحظوا، هذا يعني أننا إذا أردنا أن نقتل أمريكي واحد لابد علينا أن نقتل 4 من المسلمين في العمليات هذه. الذي يريد بهذه الإحصائية وبهذه الأرقام، نحن نتكلم بلغة الأرقام، الذي يريد أن يقتل أمريكي واحد فعليه قبل أن يقتل الأمريكي عليه أن يقتل 4 من المسلمين، ولكي يصيب ويجرح أمريكي واحد عليه أن يجرح ويصيب 12 مسلم. فهل يجوز قتل هؤلاء الكفار أو إصابة أولئك لو كانوا حربيين مقاتلين؟ فأين القواعد الأصولية؟ وأين دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح يا إخوان؟ وأين دماء المسلمين التي أريقت بفتوى زعيم تنظيم القاعدة؟ أما إذا أردنا أن نطبق القواعد الشرعية في تقييم هذه التفجيرات سوف نكتشف العديد من الأخطاء كالتالي: أولا، انطوت هذه التفجيرات على قتل عدد من المسلمين من دون أي وجه حق، ولا يكفي القول بإجازة ذلك ادعاء أن المنفذين لم يستهدفوهم، لأن بين هذه المجمعات السكنية ما يتردد عليه مسلمون يقينا، بل إن أحدها أغلب سكانه الساحق من المسلمين. يعني لا يأتي إنسان ويقول نحن ما قصدنا إلا قتل الأمريكان أو الحربيين كما يقولوا، وأنت تعلم أن أغلب من يسكن في هذا الحي أو هذا المجمع السكني أن الأغلبية الساحقة هم من إخوانك المسلمين. كما لا يساعد الذين يؤيدون هذه التفجيرات القول بأن هؤلاء الذين قتلوا من المسلمين أشبه بالمتترس بهم من الكفار، هذا لا يؤيدهم والأدلة لا تقف معهم، لأنه في الحقيقة لا يوجد في هذه الحالة وفي هذه الصورة ترس ولا متترس به، لا يوجد ترس أصلا ولا يوجد متترس به، لأن هؤلاء الأجانب الكفار الذين تقولون أنهم حربيون لم يتخذوا هؤلاء المسلمين دروعا بشرية، ولا يعتقد المسلمين الذين هم يسكنون في داخل هذه المساكن لا يعتقدون أنهم متترس بهم أصلا، فلا توجد أصلا مسألة الترس والمتترس به، بل إن الذي ينظر إلى هؤلاء المنفذين لهذه العمليات يعلمون أنهم ما أرادوا حقيقة قتل هؤلاء الكفار، لأن المنفذ هؤلاء أو المنفذين هؤلاء لهذه العملية كان يستطيع الواحد منهم أن يقتنص كل كافر على حدة، لأن الكافر ليس متترسا أصلا وليس مستترا أو محتميا بالمسلمين، لو أراد قتله حقيقة لاستطاع أن يأخذه قنصا يقتله قنصا في سيارته أو في غيره، وإنما هو أراد الإرجاف وأراد زعزعة الأمن في هذه البلاد. كذلك لا يصح تنزيل، واستمع أخي في الله، لا يصح تنزيل أحكام التبييت والضرب بالمنجنيق لتبرير قتل هؤلاء المسلمين عبر هذه التفجيرات، لأننا لسنا في حالة الإغارة على قوم من المشركين، نحن في ديار الإسلام، أقول في مدينة الرياض، فلا نحتاج أن نأخذ الأدلة الشرعية التي تجيز الإغارة في ديار المشركين على المشركين ونسحبها على مدينة الرياض وأهلها مسلمون. فالإغارة هنا أحبابي في الله تقع على قوم يختلطون بأغلبية من المسلمين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمح لبعض صحابته استهداف ابن أبي الحقيق نهاهم عن قتل الذرية والنساء وهم من غير المسلمين، والهجوم كان على دار ليس فيها مسلم واحد يا إخوان، فكيف تستباح أرواح المسلمين والمعصومين بهذه التأويلات الفاسدة؟ وكذلك لا يصح استهداف هؤلاء المسلمين استنادا لجواز انغماس المسلم في صف الأعداء طلبا للشهادة أو إحداثا للنكاية فيهم، لأن هذا الحكم يصح في حالة الانغماس في صف الأعداء الذين يجوز قتالهم، وهنا في الرياض الانغماس يكون في صف غالبيته من المسلمين المختلطين ببعض الأجانب والكفار. ثم إن الجميع الموجودين في الرياض سواء كانوا من الكفار أو من المسلمين ليسوا في حالة قتال، وإذا كان المنغمس في تلك التفجيرات طالبا للشهادة فهل هذا يبرر قتله لعدد من المسلمين يفوق 3 أضعاف عدد الذين يستهدفهم من الأجانب؟ ناهيك عن المفاسد الأخرى التي تتحقق من جراء هذا الانغماس والتي يجب وضعها في الاعتبار قبل القول والإفتاء بجواز الانغماس من عدمه. إذن الأمور يعني الأمر خطير جدا يا إخوان. كذلك أدت تلك التفجيرات لقتل عدد من الأجانب سواء من الأمريكان أو من البريطانيين الذين دخلوا المملكة العربية السعودية أصلا بأمان معتبر من قبل ولي الأمر المسلم، والذي يقول أنه لا ولاية هب أنهم قالوا أن ولي الأمر قد كفر، نقول قد جاءوا بأمان رؤساء الشركات وبأصحاب المنشآت فهم مسلمون، إلا إن كنتم تقولون بتكفير جميع المجتمعات فهذا أمر آخر يقوم عليه معتقد جماعة التكفير والهجرة، وهذا له رد آخر. الآن أحبابي في الله، نقول بعد هذا الكلام الذي ذكرناه وهذه الإحصائيات للقتلى والجرحى، نقول ما هي الأصول الشرعية التي ينطلق منها أولئك الشباب وعلى رأسهم تنظيم القاعدة للقيام بهذه التفجيرات سواء كانت في أمريكا أو في الرياض أو في أي مكان كان؟ ثم نقول هل توجد أدلة شرعية يستندون عليها في هذه العمليات؟ هذه بعض الأسئلة، والذي يتطلع ويعرف ويبحث عن أدبيات ومنهجيات تنظيم القاعدة والمتابع لبياناته وفتاواه يدرك أن هناك تأصيلا شرعيا يتكئ عليه من يبرر هذه العمليات الإرهابية الإجرامية. وسواء كان النقاش يدور مع هؤلاء الشباب ومع تنظيم القاعدة حول مشروعية التفجيرات في 11 سبتمبر أو تفجيرات الرياض أو المغرب أو ما حصل في السفارات الأمريكية بشأن فتوى جواز قتل الأمريكان في أي مكان وزمان، فإن الاستدلالات التي يسوقونها تكاد تكون واحدة. فإنك إذا سألته مثلا أو سألت الواحد منهم عن هذه التفجيرات لماذا أنتم تفجرون، تأتي الإجابة قائلة الهدف إحداث النكاية في العدو وطلب الشهادة. ثم يقولون إن الشرع قد أجاز انغماس المسلم في صف العدو حتى لو أدى ذلك الانغماس لقتله. فإذا قلت له لكن هذه التفجيرات يا أخي لا تميز بين الضحايا، فهي تصيب من يجوز قتله ومن لا يجوز، أجابك على الفور قائلا لقد نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وأغار على بني المصطلق بياتا على حين غرة. فإذا قلت له ولكن يا أخي إن هناك الكثير من المسلمين من بين الضحايا ومن بين القتلى بغير حق، فهل يجوز هذا؟ أجابك على الفور يجوز ذلك، لأن الفقهاء أجازوا قتل المسلم الذي يتترس به الكفار. ومعنى يتترس أحبابي في الله أي يتخذونه درعا بشريا إذا لم يكن الوصول إليهم إلا بذلك، ومتى كانت مصلحة الجهاد تقتضيه فهذا جائز. فإذا قلت له ولكن يا أخي إن من بين الضحايا من لا يجوز قتله كالنساء وكالأطفال وكالشيوخ وكالرهبان، أجابك على الفور ويقول لك إنه لا حرج في ذلك، لأن في رمي المنجنيق والتبييت يمكن أن يقتل مثل هؤلاء. فإذا قلت له لكن يا أخي من بين ضحايا التفجيرات أجانب وسياح قد دخلوا بأمان صحيح من قبل ولي الأمر أو لديهم على أقل الأحوال شبهة أمان تمنع من قتلهم، أجابك على الفور قائلا ليس لهم أمان معتبر يمنع من استهدافهم بالقتل. والآن أحبابي في الله نحاول أن نذكر أهم الأصول على وجه التفصيل، وهذه الأصول هي التي ينطلق منها تنظيم القاعدة وبعض المتأثرين من هذا التنظيم والذين يبيحون ويستحلون قتل الأبرياء وتفجير الأبرياء. القاعدة الأولى، يقولون إن الشريعة الإسلامية أجازت للمسلم الانغماس في صف العدو لإحداث النكاية في العدو أو لنيل المسلم الشهادة في سبيل الله حتى لو أدى ذلك إلى قتله، ويسوقون هذا الحكم دائما لتبرير تفجير المسلم لنفسه إما بعربة ملغومة أو طائرة مخطوفة. الأصل الثاني، يقولون إن الشريعة الإسلامية أباحت الهجوم على المشركين ليلا وهو ما يسمى عند الفقهاء بالتبييت أو على حين غرة وفجأة، ويسوقون هذا الحكم دائما للتدليل على صحة الإقدام على هذه التفجيرات دون سابق إنذار وإن أدى ذلك إلى قتل النساء والأطفال من المشركين. الأصل الثالث عندهم، يقولون إن الشريعة الإسلامية أباحت نصب المنجنيق واستخدامه في رمي صفوف الأعداء بما يقوم بهلاكهم وتدميرهم. وبهذا القول يقولون بإباحة استخدام أي آلة تسبب دمار عام وشامل بدون تمييز كالمتفجرات أو الصواريخ حتى لو أدى ذلك القتل في بعض المسلمين. أما الأصل الرابع فإنهم يقولون إن الشريعة الإسلامية أباحت رمي الكفار المتترسين بمسلم، أي يتخذ الكفار المسلمين درعا بشريا حتى لو أدى ذلك الفعل إلى قتل مسلم من أجل مصلحة الجهاد، ودائما يسوقون هذا الأصل لتبرير قتل بعض المسلمين الموحدين من إخوانهم أثناء هذه العمليات الإجرامية. والأصل الخامس الذي ينطلقون منه يقولون هو أنه لا يوجد عقد أمان ممنوح لأولئك الأجانب أو السياح الموجودين في هذه البلاد لأنه يصدر من سلطة غير شرعية، وهذا في هدفهم أو مرادهم هو استهداف أو لتبرير استهداف قتل الأجانب السياح سواء كانوا من النساء أو من الأطفال أو حتى من الذميين غير الحربيين. وإذا طبقنا هذه الضوابط أحبابي في الله التي وضعها العلماء لجواز الانغماس في صفوف الأعداء على صورة خطف الطائرات وتفجيرها، يعني هؤلاء الذين يسحبون هذا الأصل وهو جواز الانغماس في صف الأعداء على خطف الطائرات وتفجيرها، وصورة تفجير الشخص لنفسه سواء كان هذا الرجل يركب شاحنة أو سيارة ملغومة أو يلبس حزام ناسف بمفرده، سوف نصل إلى عدة أمور تبين خطأ استدلال هؤلاء الشباب بهذا الأصل وهو جواز أو إجازة العلماء للانغماس في صفوف العدو. الأمر الأول، نقول إن ركاب هذه الطائرة المخطوفة لا يمثلون أصلا صفا مهدر الدم وعندها يقولون أو نقول يجوز الحمل عليه، فهم يتكونون أي أصحاب هذه الطائرة المخطوفة يتكونون ويكونون غالبا من جنسيات وديانات شتى وأصناف شتى من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، ولا تخلو طائرة مخطوفة من وجود هذه الأصناف ممن يحرم قتلهم، إضافة إلى أن هذه الطائرة بمن فيها لا تمثل جيشا معاديا يقف في مواجهة جيش المسلمين، فهم غالبا ما يكون من المدنيين من النساء والأطفال، ولا يدور في قلب وفي خلد هؤلاء الكفار الموجودين في هذه الطائرة أنهم في حالة حرب أو في حالة مواجهة، فكيف يتم تنزيل هذا الحكم وهو جواز الانغماس في هذه الصورة؟ إضافة إلى أن الارتطام بهذه الطائرة المخطوفة سواء كان بهدف أرضي محدد أو غير محدد سيحمل دائما احتمالا كبيرا في قتل من هو معصوم الدم ممن لا يجوز قتلهم، إضافة إلى تدمير ما لا يصح تدميره من ممتلكات، وذلك على حسب نوع الهدف الأرضي المستهدف، مع احتمال أيضا الخطأ في ارتطام الطائرة، وهذا لا يجوز شرعا في شريعة الله عز وجل. كذلك إن اختطاف هذه الطائرات بحجة أنهم يجوز لهم أو لنا كما يقولون الانغماس في صف العدو، أقول إن اختطاف هذه الطائرة وتفجيرها ينطوي على نوع غدر مع هذه الشركة وإن كانت كافرة التي تمتلك هذه الطائرة والتي أعطت هذا الخاطف تذكرة لاستخدام طائرتها بشرط عدم تعريض سلامة هذه الطائرة أو سلامة الركاب، هذا غدر يا إخوان. وأيضا ينطوي على نوع غدر بالركاب الذين ليس لهم علاقة أي أصلا بقضية هذا الخاطف ولا علاقة لهم مع العدو المستعمر إن صح كما يقول أمريكا، لا علاقة لهم، وعندما يفاجئون كذلك أي هؤلاء المختطفين باختطافهم دون ذنب أو جريرة، ولا يقال هنا أن الحرب خدعة لأن هذا القول يصح عندما يكون هذا التفجير مستهدفا العدو في حرب قائمة، أما استخدام الخدعة كما يقولون مع المسافرين العزل والذين هم من أكثريتهم أبرياء لا جناية لهم ولا حرب بينهم وبين هؤلاء الخاطفين، فلا يجوز لنا أن نقول عندئذ أن الحرب خدعة. إضافة إلى أن المسلم حينما ينغمس، وهذه قضية أخرى، حينما يدخل إنسان بحزام ناسف، حينما يدخل بنفسه في هذا الحزام ويدخل في صف وينغمس في صف الأعداء، إنما يكون مقتله بأيديهم لا بفعله. يعني الذي يجيز دخول المسلم وانغماسه في داخل صف الكفار والعدو هو لابد أن يكون القتل بأيدي الكفار لا بيديه. لكن الذي نراه أن القاتل أو أن المنغمس هذا هو أول من يقتل نفسه ثم بعد ذلك يدمر غيره، ولهذا عده كثير من العلماء المعتبرين أنه نوع من أنواع الانتحار. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمعوا أحبابي في الله، والرسول يوضح جزاء الغادر وإن كان من الكفار أو وإن كان هذا الغدر مع الكفار. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلانة. وفيه، أي في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من ابن لمامة. ولهذا فإن الغدر لا يجوز أحبابي في الله، سواء كان مع المسلم أو مع الكافر المشرك. أما إذا انتقلنا إلى مناقشة القول بإباحة قيام الشخص بتفجير شاحنة ملغومة وهو بداخلها في هدف ما، فإننا سنجد أن هذا الأمر ينضوي تحت أخطاء عديدة لما ينجب عنه ويترتب عنه من جناية على الأنفس والأموال المعصومة، وذلك لوقوع مفاسد كثيرة كالآتي: أولا، إن الهدف المقصود بالتفجير لا يمثل غالبا صفا مميزا يستحق بأسره القتل، فقد يختلط بهذا الهدف أشخاص شتى من مختلف الجنسيات والديانات والأنواع والأعمار، مما يمنع من الحمل على هذا الصف والانغماس فيه وفقا لضوابط هذا الحكم المذكور عند العلماء. وتماما كما ذكرنا في حوادث التفجيرات التي وقعت في المجمعات السكنية، وأثبتنا بالإحصائيات أنه إذا أراد الواحد منهم أن يقتل أمريكي واحد فعليه أن يقتل 4 من المسلمين الموحدين، وإذا أراد أن يجرح أو يصيب أمريكي واحد كما يقولون حربي فعليهم أن يجرحوا ويصيبوا 12 مسلم، وهذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل. إضافة أحبابي في الله، أن كثير من الأحيان يؤدي تفجير مثل هذه الشاحنات إلى إصابة غير المستهدفين من الأبرياء، حيث حركة الدخول والخروج في الأماكن المستهدفة تكون غير معروفة لمن يقوم بعملية التفجير، وهذا ما أكدته الوقائع العملية لمثل هذه التفجيرات في أكثر من مكان. بالإضافة إلى أنه قد ينجم من تفجير هذه الشاحنة أو هذه السيارة الملغومة من تدمير الممتلكات المعصومة، هذه ممتلكات معصومة للمسلمين يا إخوان، كانت موجودة هذه الممتلكات في الموقع المستهدف أو في المنطقة المحيطة به، وهو ما يدفع إلى غضب قطاعات عريضة من المواطنين ومن المسلمين على هؤلاء المسؤولين عن التفجير، مما يفقدهم الدعم المطلوب لقضاياهم. وأنتم تعرفون أحبابي في الله وإخواني في الله ماذا تفعل هذه الموجة الانفجارية إذا ضربت في مبنى مكتظ بالسكان؟ تقوم بتقطيع أوصالهم وبتهشيم بيوتهم وبعمل أنواع كثيرة من النزيف الداخلي، وقد رأينا والله صور للأطفال في المجمعات السكنية يدمى لها القلب، أطفال أبرياء، ما ذنب هؤلاء؟ هذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل. وأنا أقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء. وهذه قد قالها صلى الله عليه وآله وسلم في حق سيف من سيوف الله، خالد بن الوليد، حينما اجتهد رضي الله عنه وقتل بعض المشركين فلما سمع صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله خالد قال عليه الصلاة والسلام وهم في حارة حرب لم يجامل صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل لا نفرق الصف الإسلامي كما يقول بعض الدعاة وبعض الإخوان. أنا أقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء. طبعا يقولون ممن يؤيدون هذه العمليات الإجرامية، يقولون مثلا كيف تنكرون علينا ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق، وقد روى ابن عباس عن الصعب ابن جثامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال صلى الله عليه وسلم هم منهم، وسمعته يقول لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. ولكي نناقش هذا الاستدلال، أولا نقول إن المتأمل في حديث الصعب ابن جثامة أو في إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق يدرك أن هذه الأدلة تساق في غير موضعها، وبيان ذلك أحبابي في الله لاحظوا وركزوا أن حديث الصعب ابن جثامة يتحدث عن تبييت أهل الديار من المشركين، لاحظ أهل الديار من المشركين، فمن أراد الاستدلال به على جواز تبييت المسلمين الموحدين في الرياض أو في بعض مدن المسلمين أو تبييت أناس يختلط فيه المؤمنون مع غير المؤمنين فقد أخطأ خطأ جسيما، وهذا الحديث حجة عليه لا له. وكذلك كان حال بني المصطلق الذين أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا قوما مشركين، إضافة إلى أنهم متميزين بدارهم عن غيرهم، الأصل أنهم مشركين كفار، القيد الثاني أنهم متميزين ببيوتهم عن بيوت المسلمين، فكيف يستدل بذلك الحديث على جواز التفجيرات في بلاد الإسلام وفي مدينة الرياض أو في مدينة الدار البيضاء أو في بلاد المسلمين، حيث أن الأغلبية الساكنة ومن السكان هم من المسلمين وغير المسلمين أقلية بينهم؟ إذن لا يجوز سحب هذه الآثار الصحيحة على هذه الوقائع. الأمر الثاني أحبابي في الله، إن جل العلماء وضحوا وبينوا أن تبييت المشركين جائز حتى إن أدى إلى سقوط بعض نساء وأطفال المشركين قتلى، لكنهم اشترطوا لجواز ذلك أن لا يقصد النساء والأطفال بالقتل. يعني الذين أجازوا من أهل العلم أن يبيت المشركين وإن أدى هذا إلى سقوط بعض نساء المشركين وأطفال المشركين، هؤلاء اشترطوا أن لا يقصد النساء والأطفال بالقتل، وهذا الذي نقله الإمام ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد اشترط أن لا يعتمد قتل النساء والأطفال. فكيف بهؤلاء الذين يأتون بسيارة ملغمة بقنابل شديدة الانفجار ويضعوها تحت مبنى بحجة قتل بعض الكفار ويعلمون يقينا أن هناك من سيقتل من الأطفال والنساء؟ هذا لا ينسحب عليه القول. فماذا سيقول الإمام أحمد لمن استدل بجواز التبييت على القيام بتفجير في بلاد الأغلبية الساحقة من سكانها مسلمون موحدون يا إخوان، والكفار أقلية، والموقع المستهدف بالتفجير يعلم يقينا أن الذي يقوم به يشتمل على كثرة من المسلمين وعلى أقلية من الأجانب والكفار؟ هذا الذي يفجر يعلم علم اليقين أن الأغلبية الساحقة من المؤمنين والموحدين وأن الأقلية هم من الكفار، هذا لو قلنا أنهم حربيين فلا يجوز، فكيف إن كان مستأمن أو دخل بإذن ولي الأمر؟ لا بد أن نتقي الله أحبابي في الله ونحذر من سخط الله ومن عذاب الله عز وجل. الأمر الآخر أنه لا يجوز حال اختلاط المسلم بغيره من الكفار أن يقصد المسلم بالقتل سواء كان بالتبييت أو غيره، هذا أصل من أصول الشريعة. إذا كان هناك مسلم مختلط بكفار جاءت الشريعة ووضعت أصلا من الأصول أنه لا يجوز تبييتهم ولا رميهم لا بالمنجنيق ولا بالمتفجرات، لقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن في هذه الآية، يقول واستمعوا جيدا، يقول: وهذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذ لا يمكن إذاية الكافر أي أذية الكافر، إذ لا يمكن إذاية الكافر إلا بإذاية المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا سئل عن قوم من المشركين في مراكبهم أترعى في مراكبهم النار ومعهم الأسارى أي من المسلمين في مراكبهم، فقال مالك: لا أرى ذلك لقوله تعالى لأهل مكة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه، وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة. فإن لم يعلموا، لاحظ القيد هذا، فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة. وهؤلاء الذين يفجرون كلهم يعلمون أن هناك الكثير من المسلمين في هذه المجمعات. إذن يقول: فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة، وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا. انتهى كلامه رحمة الله عليه. إذن إذا علموا أن هناك من المسلمين مع الكافرين فليس لهم أن يرموا ولا يجوز لهم أن يرموا البتة. الآن أحبابي في الله، ننتقل إلى بعض الشبه الأخرى أو الأصول الأخرى، حيث يعتمد الذين يقولون بجواز التفجيرات العشوائية على أدلة من واقع السيرة النبوية، يدعمونها ويقوونها ببعض أقوال العلماء التي يسوقونها في غير موضعها. وهذه الأدلة منها جواز الضرب بالمنجنيق أثناء حصار الحصون ووقت اشتعال الحروب. وفي هذا الأمر يستشهد من يجوز التفجيرات بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف عند حصاره لهم. والحديث رواه الترمذي عن ثور ابن زيد رضي الله عنه، وقال المحدث الألباني رحمة الله عليه أنه حديث ضعيف. يستشهدون هؤلاء الذين يفجرون بحديث ضعيف، حيث يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب المنجنيق على أهل الطائف عند حصاره لهم. الحديث ضعيف. وأقول إن المنجنيق حتى يعرفها الجميع آلة كانت تستخدم في الحروب قديما لترمى بها الحجارة الكبيرة على العدو، واستغني عنها اليوم بالمدافع الحديثة. ولذلك فلا فرق بين استخدام المتفجرات اليوم والمنجنيق قديما، فكلاهما يستخدم للهلاك العام والدمار الشامل عياذا بالله تعالى. إذن هؤلاء يستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب هذه الآلة، نصب المنجنيق على أهل الطائف عندما حاصرهم صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نصب المنجنيق على أهل الطائف كان ذلك في حرب قائمة بينه وبينهم، وكانوا كفار متميزين عن غيرهم من المسلمين. لاحظ يا أخي، أهل الطائف كانوا كفار في ذلك الوقت حينما نصب الرسول صلى الله عليه وسلم المنجنيق عليهم. أقول كانوا كفار وكانوا متميزين عن غيرهم، أي لا يوجد مسلم موحد بينهم. وهذا يعني أن استخدام المنجنيق أو ما يقاس عليه مشروط، أي هناك شرط مشروط بوجود حالة حرب قائمة هناك تميز فيها من يستحق القتل عن غيره، وإلا صار له حكم آخر. فأين كل هذا في التفجيرات العشوائية؟ أنتم تستدلون برمي المنجنيق على أهل الطائف وقد كانوا مشركين كفار متميزين، لا يوجد متميزين أي لا يختلط معهم أحد من المسلمين، فكيف تجيز وتسحب هذا الحديث الذي هو أصلا فيه ضعف وتسحبه على مناطق الأغلبية الساحقة من المسلمين الموحدين ومن الأطفال المسلمين ومن النساء المسلمات، حتى أن واحدة من القتيلات كانت تقوم الليل في أحداث رمضان يا إخوان، تفجيرات رمضان الماضية، الأخت المصرية لا أذكر اسمها الآن قتلت وبيدها القرآن الكريم قائمة تصلي التراويح. هذا لا يجوز يا إخوان في شريعة الله عز وجل. إضافة إلى أن التفجيرات العشوائية التي تتم اليوم لا تستهدف صفا كافر متميز عن غيره، ولا تستهدف كذلك من هو مباح الدم إن كانوا يقولون أنهم حربيين، لكنها في الحقيقة تستهدف ضحايا غير معروفين بأعيانهم، لكنهم على كل الأحوال هم في بلاد المسلمين، أو على أحسن الظروف سيكونون كثرة من المسلمين مختلطين بآخرين من الكفار. فأين وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما الذين يجيزون قتل السياح الأجانب بجنسيتهم كما قال هذا أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، قد يكون، أقول أحبابي في الله، قد يكون من بين أولئك الأجانب السياح مسلم معصوم الدم ولا يجوز استهدافه وقتله. هل نقتله لأنه يحمل الجنسية الأمريكية أو يحمل الجنسية السويدية أو يحمل الجنسية الألمانية أو الفرنسية؟ قد يكون موحد بالله عز وجل مسلم لكنه يحمل هذه الجنسية. وماذا نفعل بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ وماذا نفعل بقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال مجاهد ابن جبر رحمة الله عليه أي في الإثم، وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أخي، اسمعوا يا إخواني، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. ماذا نفعل في هذه الأحاديث؟ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. فكيف إذا كان هؤلاء المسلمين من الأطفال ومن النساء ومن الشيوخ؟ وقد نظر ابن عمر كذلك رضي الله عنهما يوما إلى بيت الله، إلى الكعبة المعظمة، فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والحديث صحيح. وكل هذه الأدلة أحبابي في الله وغيرها كثير تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب. وهذا الذي يفعل شبهات لماذا لا نتقي لديننا وليوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى مكان، فصبحنا القوم أي من المشركين فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم أي من المشركين، فلما غشيناه أي هجمنا عليه قال أي ذلك المشرك لا إله إلا الله، فكف الأنصار أي رفع يده وكف عن قتله. يقول أسامة فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي بلغه هذا الذي فعله أسامة رضي الله عنه. عندها قال صلى الله عليه وسلم لأسامة واسمع، قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا فما زال أي الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل أحبابي في الله على عظم حرمة الدماء. فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتال، لما تمكنوا منه وتمكنوا من مقتله نطق بالتوحيد، فتأول أسامة رضي الله عنه قتله على أنه ما قالها إلا ليكفوا عن قتله، أي متعودا أي خائفا، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره وتأويله. وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لهم يا إخوان. كيف بمن يفجرهم ويقطع أوصالهم؟ أنتم لو تروا المشاهد، مشاهد مؤثرة جدا. لا تظن أن القتل في التفجيرات بلغ كذا من الأعداد والمصابين أو الجرحى كذا، أنت لا لا أنت ما تتوقع ما نوع الإصابات، تقطيع أوصال، نزيف داخلي، انفجار في طبلة الأذن، تقطيع في الأيدي، أثر في العيون، آثارها عظيمة جدا يا إخوان. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما روى البخاري ومسلم، يقول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إضافة أحبابي في الله إلى أنه قد يكون بين أولئك الأجانب والسياح من لا يجوز قتله وإن كان من الكافرين، من لا يجوز قتله لأن الشريعة نهت عن قتل أصناف من الكفار كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم، طالما أنهم لم يقاتلوا أهل الإسلام، حتى لو كان كافر لا يجوز قتله إن لم يكن بضوابط شرعية. استمع إلى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وقد جاء في بعض الطرق ما كان هذه لتقتل. لاحظ، في بعض المغازي يعني في حالة حرب، والرايات واضحة، راية الكفار الحربيين وراية المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة بين الجيشين وهي كافرة، غضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال: انطلقوا. شوفوا عدل الإسلام، انظروا إلى رحمة الإسلام، حتى في جهادهم كانوا رحمة. وقد أمرنا أن نريح الذبيحة عند قتلها، وذلك بحد السكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حينما كان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم جيوشه، كان يقول لهم: انطلقوا بسم الله، انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انظروا إلى العدل وانظروا إلى الرحمة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا، أي للجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، كان يقول لقائد الجيش: لا تقتلوا أصحاب الصوامع. وقد يكون أحبابي في الله بين هؤلاء الأجانب والسياح من لا يجوز قتله أصلا لدخوله بأمان صحيح، وذلك لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها توجد من مسيرة 40 عاما. الحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فالذي يجيز قتل الكفار بحجة أنهم دخلوا بلاد المسلمين بأمان غير شرعي، أنا أقول وأتنزل مع الإخوان الذين يستدلون بهذا الدليل، هب أن الحاكم قد كفر وأنت تعيش في ظل حكومة كافرة، ألا تعلم أن الأمان يعقد من الحاكم ويعقد من الرجل ويعقد من المرأة ويعقد من صاحب المؤسسة؟ فيا أخي اعتبر، إن لم تعتبر بإسلام الوالي اعتبر يا أخي بصاحب المؤسسة أنه مسلم. وهذا الذي دخل في هذه المؤسسات في داخل هذه البلاد أو في بلاد المسلمين، القائمون على هذه الشركات هم مسلمون، فاعتبر بأمان هذا، لأن الشريعة قبلت أمان الصبي وأمان المرأة وأمان الوالي وأمان الكبير، واختلفوا في أمان العبد. فلنتق الله أحبابي في الله. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأسأله أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة. وأوصي أحبابي في الله وإخواني في الله، في وقت الفتن المدلهمة وفي وقت اختلاط الآراء، عليهم أن يعودوا إلى العلماء المعتبرين الكبار. عليكم أحبابي في الله بذلك الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، أسأل الله عز وجل أن يغمسه في أنهار الجنة. عليكم بأقواله في هذه الحوادث، وعليكم بأقوال الإمام الألباني رحمة الله عليه، وعليكم بأقوال العلم الفقيه الحجة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وعليكم يا إخواني بالأئمة والمشايخ المعتبرين، عليكم بسماحة المفتي، وعليكم بالشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز الراجحي، وعليكم بالفوزان، وعليكم باللحدان، وعليكم بالبراك والجبرين، وهؤلاء المشايخ الكبار التفوا حولهم، فإن الحق لا يخرج عنهم. وأقول هذا ولا نغلو في هؤلاء، لكن لا نعلم أحد من هؤلاء العظماء خالفوا في هذه المسائل. فهل يعقل ويجوز أن يخرج ثلاثة أو أربعة كما قال صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يكون الحق في طريقهم وهؤلاء الأئمة الأجلاء لم يخالف فيهم واحد؟ فأوصيكم بتقوى الله أحبابي في الله، وأن تدوروا حول العلماء المعتبرين، وأن تلازموهم، وأن تسألوهم، وأن تلينوا الجانب معهم. وأوصي الجميع بالالتفاف حول ولاة الأمر وفقهم الله من الأمراء ومن العلماء، ولا تكون الطاعة إلا في المعروف، وهذا الذي كان يدندن عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، نطيعهم في المعروف ولا ننزع يدا من طاعة، وإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، لكن لا ننزع يدا من طاعة يا إخوان. واعلموا أن هذه البلاد مستهدفة، اعلموا أن أهل البدع من الداخل ينتظرون الوثبة والهجمة، وأنا أصرح إن الصليبيين ينتظرون، وإن اليهود ينتظرون، وإن الشيعة تنتظر، وإن الصوفية تنتظر، وإن العلمانيين ينتظرون، وإن الخوارج ينتظرون، وقد طبقوا وقد كانوا مطية لكل هؤلاء الفرق الضالة المنحرفة. فلا ندخل في هذا السرداب العميق، ولنتقي الله عز وجل، ولنلتف حول أمرائنا وعلمائنا، ونطيعهم في المعروف وفي طاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا على السنة إلى أن نلقاه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا هي هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأعتذر للإطالة أحبابي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي القريب العاجل بإذن الله تعالى سوف تستمعون إلى كلمة أو محاضرة بعنوان الخوارج في الماضي والحاضر. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.